لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ومن آياته يريكم البرق خوفا

من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ¡Hola!